يسأل حفظك الله عن حكم لبس الزنار أو الصليب أو سب الدين. هذه مختلفة. إذا لبس الزنار أو الصليب هذا تشبه بالنصارى. هذا والتشبه قد يفضي التشبه أقل أحواله التحريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإلا فإن ظاهره الكفر، ظاهره أن يكون من تشبه بقوم فهو منهم في الكفر، لكن المقصود منه التحريم، يعني المراد منه التحريم. أما إذا سب الدين هذا كفر وردة، يخرج من الملة، نعوذ بالله. سب الدين هذا كفر، على كفر يخرج من الملة، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وبعض العلماء محقق من أهل العلم يرى أنه لا يستتاب، يرفع عمره إلى المحكمة ويقتل، ولو ادعى أنه تاب ما تقبل توبته في الدنيا، لكن في الآخرة تقتل إذا كان صادق، حتى لا تجر الناس على مثل هذا الكفر الغليظ التاب لله ولرسوله، وكذلك المستهزئ بالله ورسوله والساحر ومن تكرت ردته. هؤلاء ذهب جمع من المحققين إلى أنهم يقتلون ولا يستتابون، حتى لا يتجرى الناس على مثل هذا الكفر الغضيب. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله مؤلف في هذا، سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام. فأما من لبس الزنار أو كذا فهذا عاصي متشبه، إلا إذا لبس راضيا بدينهم، إذا لبس الزنار أو تشبه راضيا بدينهم معتقدا صحة دينهم هذا كفر أكبر، نعوذ بالله. نعم.